لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وزانه بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وصانه من شين اللحن وطلوء المحو ومن كل ما يستراب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه فرقانا وجمع بين يديه كتابا وديوانا وبين بسنته وسيرته فجاء تبيانا ووفى بحقوقه حتى استوى على سوقه فصلاة ربي وسلامه عليه اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه معاشر الأحباب في البدء نتوجه بالشكر الخاص والخالص إلى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج لما لها من جهود مشكورة وأعمال مبرورة فجزاهم الله خيرا وأحسن إليهم كما أتوجه إلى مجلس المساجد المغربية في هولندا لما رأينا منهم من كريم الضيافة وحسن المعاملة فأسأل الله تعالى أن ينفع بهم وأن يربط على قلوبهم إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب الكرام إن أول ما استنهضنا لشد حبل وصاله والذود عن حياضه ورياضه هذا القرآن العظيم الذي شرفنا الله به فهو مأدبة الله التي من جلس عليها فاز ومن تأخر عنها هلك وخسر وهو حبل الله الممدود من لدنه للإسعاد والإعداد والإمداد والإرشاد يقول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فهنيئاً هنيئاً لمن تمسك بهذا الكتاب العظيم في زمن الغربة ولقد تعبدنا الله بنصه وحرفه ودعانا إلى إقامة حروفه وحدوده فقال في مقام المدح إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال في مقام مدح قراءة كتابه ورتل القرآن ترتيلا فدعانا إلى إقامة حروفه كما دعانا إلى إقامة حدوده هذا القرآن العظيم أيها الأحباب منذ فجر الإسلام وهو يتعرض لحملات يراد منها إطفاء نوره ويراد منها فصل المسلمين عن أسراره وأنواره فمنذ ظهور الإسلام حاول المشركون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وسلكوا في حربهم هذه على القرآن ثلاث أمور الإيهام والاتهام والإيلام فأوهموا الناس بأن هذا القرآن إنما هو أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا واتهموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون وحاشاه وقالوا مجنون وازدجر وآلم المؤمنين المتمسكين بهذا الكتاب تعذيبا وطردا فكانت النتيجة أن نصر الله عباده المتمسكين بهذا الكتاب هذا الكتاب العظيم المعجز المبهر الذي أحاط بكل القضايا مصداقا لقول رب البرايا ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الكتاب العظيم الذي يضعك في قلب أحداث السابقين فكأنك ترى آدم حين خلق من طين وكأنك ترى بث الروح فيه بسر كلمة التكوين وكأنك ترى وتسمع رفض إبليس أن يكون مع الساجدين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وكأنك ترى ابني آدم وقد قرب القربان وكأنك ترى كيف استزل الأخ الشيطان وكأنك تسمع نداء نوح لابنه والأنين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وكأنك ترى قوم نوح لا يلقون له بال وكأنك تراهم وقد عمهم الوبال وكأنك ترى بعينيك إبراهيم وقد ألقي في النار فصارت بردا وسلاما بإذن الواحد القهار وكأنك ترى موسى وقد ألقى عصاه باليمين فإذا هي ثعبان مبين وكأنك به ينزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وكأنك ترى عادا وهم ينحتون الجبال وكأنك تراهم وقد عمهم الوبال وكأنك بالريح وهي تستعر وكأنك بالقوم كأنهم أعجاز نخل منقعر وكأنك بثمود وقد جاءتهم النذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر وكأنك بداود وصوته المزمار وكأنك بالجبال يسبحن معه بالعشي والإبكار وكأنك بسليمان وملكه الذي يحير الألبان وكأنك بالريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وكأنك بالمسيح ابن مريم وهو يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وكأنك بهم وقد اتخذوه ابنا لله وكأنك تسمع كلامه لهم بإصرار يا قوم اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وكأنك بالحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يؤم الأنبياء وكأنك تراه في ليلة الإسراء وكأنك تراه يخترق الآفاق وكأنك تراه يرقى السبع الطباق كتاب معجز مبهر من تمسك به نجا ومن تخلف عنه غرق لذلك فوصيتي لكم أن تتمسكوا بهذا الكتاب وأن تعلموه أبناءكم فوالله الذي لا إله غيره لا عز لنا أبدا إلا من خلال هذا الكتاب العزيز يقول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ العبد القرآن ألبس الله والديه يوم القيامة تاجا أطوأ من الشمس في بيوت الدنيا وإلى هذا المعنى أشار الشاطبي بقوله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجدلا يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سهلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحنى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. كما أستغل هذه الفرصة لأدعو إخواني وخصوصا الإخوان المكلفين بالمساجد، أدعوهم إلى تحقيق الأخوة وإلى نبذ كل الخلافات، وأدعوهم إلى تجاوز العثرات، وعليهم أن يعلموا كل واحد منهم من المسؤولين عن المساجد عليه أن يعلم أنه يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يعلم أنه يحمل أمانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من أراد أخا بلا عيب جلس من غير أخ. يقول الشاطبي: وإن كان خرق أي عيب، وإن كان خرق فادركه بفضة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. وقل صادقا: لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس ألقى مغسلا. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما أتوجه إليه سبحانه سائلا إياه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ أبناءكم من كل سوء، وأن يرزقهم الإيمان والتقى والعفاف، وأن يجعلهم من أهل القرآن، وأن يجعلهم مشاعل نور ينشرون دين الله ويمثلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الكلمة المؤثرة المعبرة التي أصابت قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها.